بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن للشيخ عائض القرني، الجزء الأول، الفصل الأول. يا الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف، نادى أصحاب السفينة يا الله. إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في السير، نادوا يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، نادى المصاب المنكوب يا الله. إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت الستور في وجوه السائلين، صاحوا يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال، نادوا يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فهتفت يا الله. ولقد ذكرتك والخطوب كوالح سود ووجه الدهر أغبر قاتم، فهتفت في الأسحار باسمك صارخا، فهتفت في الأسحار باسمك صارخا، فإذا محي كل فجر باسم إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء والتفجع الواله، إليه تمد الأكف في الأسحار والأيادي في الحاجات والأعين في الملقات والأسئلة في الحوادث، باسمه تشدو الألسن وتستغيث وتلهج وتنادي، وبذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر وتبرد الأعصاب ويثوب الرشد ويستقر اليقين. الله لطيف بعباده. الله أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات، هل تعلم له سميا؟ الله. فإذا الغنى والبقاء والقوة والنصرة والعز والقدرة والحكمة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله. فإذا اللطف والعناية والغوث والمدد والود والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. الله. الجلال والعظمة والهبة والجبروت، مهما رشفنا في جلالك أحرفا، قدسية تشدو بها الأرواح، فلأنت أعظم والمعاني كلها، يا رب عند جلالك تنداح. اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوى وجزاء الحزن سرورا وعند الخوف أمنا. اللهم أبرد لاعج القلب بثلج اليقين

انطلق على هيئتك وسجيتك، قد علم كل أناس مشربهم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. عش كما خلقت، لا تغير صوتك، لا تبدل نبرتك، لا تخالف مشيتك، هذب نفسك بالوحي، ولكن لا تلغي وجودك وتقتل استقلالك. أنت لك طعم خاص ولون خاص، ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا، لأنك خلقت هكذا وعرفناك هكذا. لا يكن أحدكم إمعة. إن الناس في طبائعهم أشبه بعالم الأشجار، حلو وحامض، طويل وقصير، وهكذا فليكونوا. فإن كنت كالموز فلا تتحول إلى سفرجل، لأن جمالك وقيمتك أن تكون موزا. إن اختلاف ألواننا وألسنتنا ومواهبنا إن اختلاف ألواننا وألسنتنا ومواهبنا وقدراتنا آية من آيات الباري، فلا تجحد آياته. قضاء وقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. جف القلم، رفعت الصحف، قضي الأمر، كتبت المقادير. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك، صارت البلية عطية والمحنة منحة، وكل الوقائع جوائز وأوسمة. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فلا يصبك قلق من مرض أو موت، أو موت ابن، أو خسارة مالية، أو احتراق بيت، فإن الباري قد قدر، والقضاء قد حل، والاختيار هكذا، والخيرة لله، والأجر حصل، والذنب كفرة. هنيئا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الأخذ المعطي القابض الباسط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولن تهدأ أعصابك وتسكن بلابل نفسك وتذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر. جف القلم بما أنت لاه، فلا تذهب نفسك حسرات. لا تظن أنه كان بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار، وحبس الماء أن ينسكب، ومنع الريح أن تهب، وحفظ الزجاج أن ينكسر. هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك،

طرد الرسول صلى الله عليه وسلم طرد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصره. سجن أحمد بن حنبل وجلد فصار إمام السنة، وحبس ابن تيمية فأخرج من حبسه علما جما، ووضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج 20 مجلدا في الفقه. وأقعد ابن الأثير فصطف جامع الأصول والنهاية من أشهر وأنفع كتب الحديث، ونفي ابن الجوزي من بغداد فجود القراءات السبع، وأصابت حمى الموت مالك بن الريب فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الزائعة التي تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية، ومات أبناء أبي ذؤيب الهذلي فرثاهم بإليازة أنصت لها الدهر، وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها، وإذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سكر، وإذا أهدي لك ثعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقيه، وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واق ومناعة حصينة ضد سم الحياة. تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا ووردا وياسمينا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلا ومتشائما، فأخرج رأسيهما من نافذة السجن، فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وأما المتشائم فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظر إلى الوجه الآخر للمأساة، لأن الشر المحض ليس موجودا، بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يفزع إليه المكروب ويستغيث به المنكوب، وتصمد إليه الكائنات وتسأله المخلوقات، وتلهج بذكره الألسن وتؤلهه القلوب؟ إنه الله لا إله إلا هو، وحق علي وعليك أن ندعوه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، ونفزع إليه في الملمات، ونتوسل إليه في الكربات، وننطرح على أعتاب بابه سائلين باكين ضارعين منيبين، حينها يأتي مدده ويصل عونه ويسرع فرجه ويحل فتحه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فينجي الغريق ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الضال ويشفي المريض ويفرج عن المكروب؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولن أسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكرب، ولكن أحيلك إلى كتب السنة لتتعلم شريف الخطاب معه، فتناجيه وتناديه وتدعوه وترجوه، فإن وجدته وجدت كل شيء، وإن فقدت الإيمان به فقدت كل شيء. إن دعاك ربك عبادة أخرى. إن دعاءك ربك عبادة أخرى. إن دعاءك ربك عبادة أخرى وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب وإن عبدا يجيد فن الدعاء حري أن لا يهتم ولا يغتم ولا يقلق كل الحبال تتصرم إلا حبله، كل الأبواب توصد إلا بابه، وهو قريب سميع مجيب يجيب المضطر إذا دعاه، يأمرك وأنت الفقير الضعيف المحتاج، وهو الغني القوي الواحد الماجد بأن تدعوه. ادعوني أستجب لكم إذا نزلت بك النوازل وألمت بك الخطوب، فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسأله فتحه ونصره. مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية، وارغم الأنف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاة. مد يديك، ارفع كفيك، اطلق لسانك، اكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، الح عليه، الزم بابه، انتظر لطفه، ترقب فتحه، اشب اسمه، احسن ظنك فيه، انقطع اليه، تبتل اليه تبتيلا حتى تسعد وتفلح. وليسعك بيتك، العزلة الشرعية السنية، بعدك عن الشر وأهله والفارغين واللاهين والفوضويين، فيجتمع عليك شملك ويهدأ بالك ويرتاح خاطرك ويجود ذهنك بضرر الحكم ويسرح طرفك في بستان المعارف. إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز جربه أصحاب القلوب فنجح أيما نجاح. وأنا أدلك عليه في العزلة عن الشر واللغو وعن الدهماء، تلقيح للفكر، إقامة لناموس الخشية، واحتفال بمولد الإنابة والتذكر. وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في الصلوات والجمع ومجالس العلم والتعاون على الخير، أما مجالس البطالة والعطالة فحذاري اهرب بجلدك، ابكي على خطيئتك وأمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك، الاختلاط الهمجي حرب شعواء على النفس وتهديد خطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك، لأنك تجالس أساطين الشائعات وأبطال الأراجيف وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والمحن، حتى تموت كل يوم 7 مرات قبل أن يصلك الموت. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إذن فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك، والانزواء في غرفتك إلا من قول خير أو فعل خير. حينها تجد قلبك عاد إليك، فسلم وقتك من الضياع وعمرك من الإهدار ولسانك من الغيبة وقلبك من القلق وأذنك من الخنا ونفسك من سوء الظن. ومن جرب عرف، ومن أركب نفسه مطايا الأوهام واسترسل مع العوام فقل عليه السلام. العوض من الله، لا يسلبك الله شيئا إلا عوضك خيرا منه إذا صبرت واحتسبت. من أخذت حبيبتيه فصبر فصبر عوضته منهما الجنة يعني عينيه. من سلبت صفية من أهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنة. من فقد ابنه وصبر بني له بيت الحمد في الخلد. وقس على هذا المنوال فإن هذا مجرد مثال، فلا تأسف على مصيبة، فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم. إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنيئا للمصابين، بشرى للمنكوبين. إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير، والآخرة خير وأبقى. فمن أصيب هنا كوفئ هناك، ومن تعب هنا ارتاح هناك. أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها، فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منها وتنغيص راحتهم فيها، لأنهم يريدونها وحدها، فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات، لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة. أيها المصابون، ما فات شيء وأنتم الرابحون، فقد بعث لكم برسالة من أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وما عند الله خير وأبقى وأهنأ وأمرأ وأجل وأعلى. الإيمان هو الحياة، الأشقياء بكل معاني الشقاء هم ألم. الفصل الثالث: وقفة. وقفة. لا تحزن لأنك جربت الحزن بالأمس فما نفعك شيئا، وسببنك فحزنت فهل نجح؟ مات والدك فحزنت فهل عاد حيا؟ خسرت تجارتك فحزنت فهل عادت الخسائر أرباحا؟ لا تحزن لأنك حزنت على من المصيبة فصارت مصائب، وحزنت من الفقر فازددت نكدا، وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك، وحزنت من توقع مكروه فما وقع. لا تحزن، فإنه لن ينفعك مع الحزن دار واسعة، ولا زوجة حسناء، ولا مال وفير، ولا منصب سام، ولا أولاد نجباء. لا تحزن لأن الحزن يريك الماء الزلال علقمة، والوردة حنظلة، والحديقة صحراء قاحلة، والحياة سجنا لا يطاق. لا تحزن وأنت عندك عينان وأذنان وشفتان ويدان ورجلان ولسان وجنان، وأمن وأمان وعافية في الأبدان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا تحزن ولك دين تعتقده، وبيت تسكنه وخبز تأكله وماء تشربه وثوب تلبسه وزوجة تأوي إليها فلماذا تحزن؟ نعمة الألم. الألم ليس مذموما دائما ولا مكروه أبدا، فقد يكون خيرا للعبد أن يتألم. إن الدعاء أحيانا يأتي مع الألم، والتسبيح الصادق يصاحب الألم، وتألم الطالب زمن التحصيل وحمله لأعباء الطلب يثمر عالما جهبذا، لأنه احترق في البداية فأشرق في النهاية. وتألم الشاعر ومعاناته لما يقول تنتج أدبا مؤثرا خلابا، لأنه انقدح مع الألم من القلب والعصب والدم، فهز المشاعر وحرك الأفئدة. ومعاناة الكاتب تخرج نتاجا حيا جذابا يمر بالعبر والصور والذكريات. إن الطالب الذي عاش حياة الدعة والراحة ولم تلزعه الأزمات ولم تكوه الملمات، إن هذا الطالب يبقى كسولا مترهلا فاترا. وإن الشاعر الذي ما عرف الألم ولا ذاق المر ولا تجرع الغصص تبقى قصائده ركاما من رخيص الحديث وكتلا من زبد القول، لأن قصائده خرجت من لسانه ولم تخرج من وجدانه، تلفظ بها فمه ولم يعشها قلبه وجوانحه. وأسمى من هذه الأمثلة وأرفع حياة المؤمنين الأولين الذين عاشوا فجر الرسالة ومولد الملة وبداية البعث، فإنهم أعظم إيمانا وأبر قلوبا وأصدق لهجة وأعمق علما، لأنهم عاشوا الألم والمعاناة، ألم الجوع والفقر والتشريد والأذى والطرد والإبعاد وفراق المألوفات وهجر المرغوبات، وألم الجراح والقتل والتعذيب، فكانوا بحق الصفوة الصافية والثقة المجتباة آيات في الطهر وأعلاما في النبل ورموزا في التضحية. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي عالم الدنيا أناس قدموا أروع نتاجهم لأنهم تألموا، فالمتنبي وعكته الحمى فأنشد رائعته، والزائرة كان بها حياء فليست تزور إلا في الظلام، والنابغ خوفه النعمان بن المنذر بالقتل فقدم للناس فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب، وكثير أولئك الذين أثروا الحياة لأنهم تألموا. إذن فلا تجزع من الألم ولا تخف من المعاناة، فربما كانت قوة لك ومتاعا إلى حين، فإنك إن تعش مشبوب الفوائد محروق الجوى ملذوع النفس أرق وأصفى من أن تعيش بارد المشاعر فاتر الهمة خامد النفس. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ذكرت بهذا شاعرا عاش المعاناة والأسى وألم الفراق وهو ذكرت بهذا شاعرا عاش المعاناة والأسى وألم الفراق وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في قصيدة بديعة الحسن. ذكرت بهذا شاعرا عاش المعاناة والأسى وألم الفراق وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في قصيدة بديعة الحسن ذائعة الشهرة بعيدة عن التكلف والتزويق. إنه مالك بن الريب يرثي نفسه. ألم ترني بعت ضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، فلله در يوم أترك طائعا بنا بأعلى الرقمتين وماليا، فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فانزلا برابية إني مقيم ليالية، أقيما على اليوم أو بعض ليلة، أقيما علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين ما بي. وخط بأطراف ألسنة مضجعي، وخط بأطراف ألسنة مضجعي، ورد علي عيني فضل ردائية، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع لي. إلى آخر ذلك الصوت المتهدج والعويل الساكل والصرخة المفجوعة التي ثارت حمما من قلب هذا الشاعر المفجوع بنفسه المصاب في حياته. إن الوعظ المحترق تصل كلماته إلى شغاف القلوب وتغوص في أعماق الروح، لأنه يعيش الألم والمعاناة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لا تعزل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. لقد رأيت دواوين لشعراء ولكنها باردة لا حياة فيها ولا روح، لأنهم قالوها بلا عناء ونظموها في رخاء، فجاءت قطعا من الثلج وكتلا من الطين. ورأيت مصنفات في الوعظ لا تهز في السامع شعرة ولا تحرك في المنصت ذرة، لأنهم يقولونها بلا حرقة ولا لوعة ولا ألم ولا معاناة. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإذا أردت أن تؤثر بكلامك أو بشعرك فاحترق به أنت قبل، وتأثر به وذقه وتفاعل معه، وسوف ترى أنك تؤثر في الناس. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعمة المعرفة. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الجهل موت للضمير وذبح للحياة ومحق للعمر. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والعلم نور البصيرة وحياة للروح ووقود للطبع. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إن السرور والانشراح يأتي مع العلم، لأن العلم عثور على الغامض وعثور على الغامض وحصول على الضالة واكتشاف للمستور، والنفس مولعة بمعرفة الجديد والاطلاع على المستطرف. أما الجهل فهو ملل وحزن، لأنه حياة لا جديد فيها ولا طريف ولا مستعذب. أمس كاليوم واليوم كغد كالغد. فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم وابحث عن المعرفة وحصل الفوائد لتذهب عنك الغموم والهموم والأحزان، وقل رب زدني علما. اقرأ باسم ربك الذي خلق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يفخر أحد بماله أو بجاهه وهو جاهل صفر من المعرفة، فإن حياته ليست تامة وعمره ليس كاملا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال الزمخشري المفسر: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غامية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستغل وآخر راقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ ما أشرف المعرفة وما أفرح النفس بها، وما أثلج الصبر ببردها، وما أرحب الخاطر بنزولها. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ فن السرور. من أعظم النعم سرور القلب واستقراره وهدوءه، فإن في سروره ثبات الذهن وجودة الإنتاج وابتهاج النفس. وقالوا إن السرور فن يدرس، فمن عرف كيف يجلبه ويحصل عليه ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار العيش والنعم التي من بين يديه ومن خلفه. والأصل الأصيل في طلب السرور قوة الاحتمال، فلا يهتز في الزوابع ولا يتحرك للحوادث ولا ينزعج للتوافه، وبحسب قوة القلب وصفائه تشرق النفس. إن خور الطبيعة وضعف المقاومة وجزع النفس رواحل للهموم والغموم والأحزان. فمن عود نفسه التصبر والتجلد هانت عليه المزعجات وخفت عليه الأزمات. إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما تمر به الوحول. ومن أعداء السرور ضيق الأفق وضحالة النظرة والاهتمام بالنفس فحسب ونسيان العالم وما فيه. والله قد وصف أعداءه بأنهم أهمتهم أنفسهم، فكانوا هؤلاء القاصرين يرون الكون في داخلهم فلا يفكرون في غيرهم ولا يعيشون لسواهم ولا يهتمون للآخرين. إن علي وعليك أن نتشاغل عن أنفسنا أحيانا ونبتعد عن ذواتنا أزمانا لننسى جراحنا وغمومنا وأحزاننا فنكسب أمرين إسعاد أنفسنا وإسعاد الآخرين. من الأصول في فن السرور أن تلجم تفكيرك وتعصمه فلا يتفلت ولا يهرب ولا يطيش، فإنك إن تركت تفكيرك وشأنه جمح وطفح وأعاد عليك ملف الأحزان وقرأ عليك كتاب المآسي منذ ولادتك منذ ولدتك أمك. إن التفكير إذا شرد أعاد لك الماضي الجريح والمستقبل المخيف، فزلزال أركانك وهز كيانك فزلزل أركانك وهز كيانك وأحرق مشاعرك، فاختمه بخطام التوجه التوجه الجاد المركز على العمل المثمر المفيد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن الأصول أيضا في دراسة السرور أن تعطي الحياة قيمتها وأن تنزلها منزلتها، فهي له ولا تستحق منك إلا الإعراض والصدود، لأنها أم الهجر ومرضعة الفجائع وجالبة الكوارث. فمن هذه صفتها كيف يهتم بها ويحزن على ما فات منها؟ صفوها كدر وبرقها خلب ومواعيدها سراب بقيعة، مولودها مفقود وسيدها محسود، ومنعمها مهدد وعاشقها مقتول بسيف غدرها. أبنية، أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الجبابرة الأكاسرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فلا بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بعيشه حتى سوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. وفي الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وفي فن الآداب وإنما السرور باصطناعك وإنما السرور باصطناعه واجتلاب بسمته واقتناص أسبابه وتكلف بوادره حتى يكون طبعا. إن الحياة الدنيا لا تستحق منا إعادتها العبوس والتذمر والتبرم. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا ألفيته خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاوي، والعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، فاقضوا مآربكم عجلا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتركضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، طبع الزمان عداوة الأحرار. والحقيقة التي لا ريب فيها أنك لا تستطيع أن تنزع من حياتك كل آثار الحزن، لأن الحياة خلقت هكذا، لقد خلقنا الإنسان في كبد.